الجسد. الجسد اللي بيشدني تمام لتحت. بعد ما المسيح حررني من عبودية فرعون، من عبودية الشيطان ومن أسر الشيطان، الموضوع ما انتهاش. لا، ده انا طلعت من تحت ايدين الشيطان، لكن قدامي شهوة الجسد اللي بتحاول تمنعني من ان انا اخش للسماء. شهوة الجسد، الجاذبية الارضية اللي بتشدني لتحت. اذا كان مع فرعون ربنا قال لهم اقفوا، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون، لكن مع عمليق قال لهم شوفوا اتفرجوا انا اللي هتصرف. قال له انزل حارب عمليق. عمليق ده انت اللي لازم تحاربه، شيطان ما تقدرش عليه، انا هحاربه لك. لكن عمليق الجسد ده انت اللي لازم تقف قصاده، انت اللي لازم تقاومه. طب اقاومه ازاي؟ اقاومه بواسطة الصلاة وعلى مثال الصليب، لانه كان موسى رفع ايديه على شكل صليب. الذين هم لله قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. الصليب ده هو اللي يديني النصرة على الجسد اللي بيشدني لتحت وبيعطلني من نخش السماء. الصلاة هي اللي بتديني القوة ان انا اواجه عماليق. لكن فرعون انا ما اقدرش عليه. الشخصية اللي بعد كده بيذكرها في اخبار ايام الاول اصحاح 2 شخصية يعقوب ابو الاباء. يعقوب اللي كان كمية من الخبث والمكر والكذب والغش والخداع، ربنا خده وعدمه وطلع منه يعقوب اللي بقى اسمه ايه؟ اسرائيل قديسك. صنع منه شخصية رائعة جدا. فبيقول مع ان الخطية قد تكتنف، قد تكتنفنا يعني تغطينا من كل ناحية، زي ما يعقوب ده كان كمية كده، كمية من الخبث والمكر والخداع والكذب، لكن الله يكرم إيماننا. بسبب ان يعقوب صدق وطلب وجود ربنا في حياته، طلب البركة والبكورية، وكانت البركة والبكورية حضور ربنا في حياته، ربنا غيره من كمية الشر اللي كانت جواه وصنع منه هذا القديس العظيم يعقوب ابو الاباء، اسرائيل الذي جاهد مع الله وغلب. يهوذا يستطيع الله ان يغير قلوب اشر الناس. يهوذا برغم انه ما كانش البكر، ويهوذا بالرغم من خطيئته الشائعة وثمار كذانية، لكن ده يهوذا ربنا صنع منه شيء اخر، غير حياته وصار منه السبط الملوكي الذي يأتي من نسله المسيح. يهوذا ده بالرغم من شره في موقفه مع اخوه يوسف في البداية، لكن ازاي قلبه رقه قدام يوسف ويقف يشفع من اجل بنيامين الصغير لما يمسكهم يوسف ويحبسهم في ارض مصر، ويقول ان بنيامين هو اللي اخذ الكاس او الطاس بتاع يوسف، فيقول له خدني انا بداله. ازاي يهوذا يتغير ويضع نفسه من اجل اخوه بنيامين الصغير؟ يهوذا اللي تغير تغير تام وتغير كامل، لدرجة انه وضع نفسه انه وقف يشفع ويحط نفسه في الدينونة وفي العقاب، صار رمز للمسيح يهوذا ده. فمار كنته مرات ابنه اللي مات وزوجها التاني ومات، بعدين في الاخر لان نسيها او خاف يزوجها بعد كده الصغير لألا يموت هو كمان زي هي ارتبطت بيه. لكن ازاي الله يتم مقاصده ولو من خلال احداث خاطئه؟ مش معنى ان ربنا اداها نسل ان ربنا كان راضي عن تصرفها اللي صنعته مع حماها، لكن كان اشاره ثمار دي ترمز لكل نفس بشريه خانت الله وغنت عن الله، لكن الله برضك احبها واعطاها نسل ياتي منه المسيح. ربنا غفر لها وسامحها. ازاي حتى الامور الخاطئه اللي الانسان بيعملها ربنا بيحولها للخلاص؟ ثمار بتورينا هذا الدرس من خلال التاريخ. واحد زي ابراهيم بالرغم من الغلط اللي عمله وانه نزل لارض مصر وكبد وقال على ساره انها اخته، لكن ربنا تدخل في اللحظه المناسبه ويحول الغلط بتاع ابراهيم الى خلاص، ويخرج ابراهيم بدل ما يخرج فاقد ساره من ارض مصر يخرج هو محمل بجمال وبعبيد وبإماء وبخيرات كثيره جدا. دي حلاوه ربنا، ان ربنا عنده قدره انه حتى الغلط الخطيه اللي انا بعملها يخرج لي منها خلاص وغفران. دي عظمه ربنا، تاريخ بيورينا كده. فارس ده الابن اللي اتولد من ثمار، يعني فارس ده مفروض كده انه يسمى ابن ذنا، لكن مش مهم خلفيته ايه، المهم هو وضعه هيبقى ايه. فارس ده اللي صار من نسله المسيح، اللي اتولد بالمسيح علشان ينزع عاره وينزع خطيته. ما تبصش للماضي انا خلفيتي ايه، لكن بص للحاضر والمستقبل اللي ممكن المسيح يغيره. تاريخ بردك بيعلمنا ده. بوعز اللي ارتبط بمؤاب لان كان قلبه مليان رحمه وشفقه، فيقول من يرحم الاخرين يرحم هو نفسه. بوعز اللي ما كانش ليه نسل، الله يعطيه نسل من رعوث المؤابيه اللي يتولد منها بعد كده يسل بيت لحمي، واللي يجي منه داود، ومن نسله ايضا ياتي شخص المسيح. يسى اللي كان عنده أولاد كتيرة، 7 أولاد، لما صموئيل نزل يختار منهم ملك جبل الولاد الكبار والضخام والشخصيات الجامدة الكبيرة، واستهان بالصغير اللي كان بيرعى قطيع الغنم. لكن ربنا علمه الدرس ان الصغير المهمل ده اللي مرفوض في نظر الناس او اللي ما يسويش حاجة في نظر الناس هو ده اللي اتلقى بحسب قلب الله. ربنا قال لصموئيل انت بتنظر للمنظر الخارجي لكن الله ينظر الى القلب. عشان كده يسا بيعلمنا لا تستهن بتأثيرك على اولادك. داود كلنا الدرس الرائع ان العظمة الحقيقية هو أن يكون قلبك لله. دي عظمة داود. ما برغم ان داود لم يرى الله مطلقا، الله لم يستعلن لداود برؤية او بحلم. يعني شوفوا الوحيد اللي ربنا شهد ليه وقال وجدت قلب داود مثل قلبي. داود ده ما شافش ربنا خالص، لكن كان بيتعامل مع ربنا ازاي؟ مين يعرف؟ داود كان بيتعامل مع ربنا ازاي؟ ربنا كان بيكلمه، هو بيكلم ربنا بواسطة النبي كلمة الله، ناسان وجاب الرائي وصموئيل النبي. ما هنا ساعات نفتكر يعني الواحد يقول لو شفت حاجة بس، لو رأيت بعيني رؤية أو معجزة أو ظهر لي حد الواحد يتغير. داود لم يرى أي رؤى مطلقة، ربنا ما كانش بيظهر لداود، لكن كل تعامل داود مع الله كان من خلال كلمة الله اللي بتوصل لداود بواسطة صموئيل النبي أو جاد الرائي أو ناثان النبي. وكل تعامل داود مع ربنا كان بواسطة الصلاة اللي كان داود بيبعتها لربنا من خلال مزاميره، لكن ما كانش فيه رؤى في حياة داود. فكانت دي عظمة داود. يؤاب قائد جيش داود، يؤاب ده اللي كان ليه صولات ودولات وذكاء ومؤامرات وكان قريب من داود قريبه، يورينا درس كده ان الذين يسعون وراء السلطة يموتون بلا شيء. يؤاب ده كان تملي خايف على مركزه كقائد للجيش، عامل مؤامرات وقتل عماسة، وبعد كده في شيخوخة داود راح مال مع أدونية عشان يملك أدونية بعكس رغبة الملك انه يملك سليمان، فمات. رغم انه كان وصل انه كان الرجل الثاني في المملكة، لكن بسبب مؤامراته الكثيرة انتهى بلا شيء ومات ميتة بشعة، لان حد ياخد مركز بقوته مش من يد الله، فظلم ناس كتيرة. فالذين يسعون وراء السلطة يموتون بلا شيء. أمنون ابن داود اللي اشتهى أخته يدينا درس أن الاستسلام للشهوة لا يؤدي إلى مأساة، إلى مأساة. الإنسان اللي بيسيب نفسه رغباته وبيسيب نفسه شهواته لازم حياته هتنتهي بمأساة. وعارفين مأساته ان اللي قتله اخوه، زي ما غدر بخته اخوه غدر بيه. الانسان اللي ما بيعرفش يحط لنفسه ضابط، اللي سايب نفسه للذة وللمتعة، عايز ده هاخد ده باي ثمن وباي شكل وباي طريقة، استسلم شهوته ففقد حياته كلها. مش بس نكد على حياته كلها، ده نكد على بيت ابوه على اخواته، وكان سبب حزن شديد جدا في بيت داود بسبب امنون. ابشالوم اللي كان شعره طويل ابن داود اللي حب ياخد الملك من ابوه، من يريد ان يحل محل قائد معين من الله يخوض معركة شرسة. حب يملك أبشالوم مكان داود أبوه اللي ربنا عينه واختاره، اللي عايز ياخد ما ليس له، تنتهي برضك حياته بمأساة بعد ما يخرب المملكة لفترة طويلة. أدونية الابن الأصغر اللي تعدى وحب ياخد زوجة أبيه داود بعد ما داود مات، فسليمان قتله وبطش بيه وهو منفق بقرون الهيكل. الله هو الذي يجب أن يقرر ما هو حق لنا. أدونية كان حاسس أن من حقه أنه هو اللي ياخد الملك مكان داود أبوه، لكن مش باختيار الإنسان، مش بنظرة الإنسان، ربنا هو اللي بيحدد مش بمزاج الإنسان. بتشبع المرأة اللي دنا معها داود امرأة أورية الحيثي خطأ واحد، برغم انها عملت خطيئة لكن ربنا رحمها، خطأ واحد لا يمنع من انجاز اشياء لله. في توبة داود وفي توبتها صحيح الله امات الولد، لكن اعطاها بعد كده سليمان اللي سموه يديديا. يديديا يعني محبوب الله، الله عنده غفران للإنسان، يستطيع أن يغفر للإنسان ويمحو خطيته لما الإنسان يرجع إليه بقلب تايب. سليمان قصته معروفة أنه ابتدى بداية رائعة مع الله، لكن كانت نهايته نهاية مش كويسة. صحيح الطلب اللي طلبه من ربنا لما ربنا ظهر له، يعني فرق كبير جدا بالداود اللي ربنا ما ظهرلوش خالص، وربنا قال قلب داود ده زي قلبي، وبين سليمان اللي ربنا تراءى له مرتين. يعني سليمان شاف ربنا مرتين، لكن في آخر حياته عمل ايه؟ عبد الأصنام، رغم انه شاف ربنا، وكل ده بسبب نسائه اللي املنا قلبه، لانه ارتبط ببنت فرعون والسوريين والصيدونيين والمؤابيين والعمونيين، جوز كان ليه 1000 امرأة، رغم ان ربنا اداله قلب حكيم. هو طلب من ربنا قلب حكيم، لكن ما طلبش من ربنا قلب نقي، فخد الحكمة لكن ما قدرش ياخد النقاوة. بعكس داود أبوه اللي كان بيقول له تملي قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. حكمة بدون وجود ربنا تبقى وبال أيضا على الإنسان، عشان كده سليمان يقول حكمة الإنسان بدون الله هي حماقة، أو هي أشد درجات الحماقة. لو الإنسان عنده حكمة وذكاء لكن ربنا مش موجود في حياته. دول من نسل يهوذا. تكلمنا المرة اللي فاتت عن شخصية مين؟ يعبيس. كل دول كانوا من نسل يهوذا. طب ليه اتذكر يهوذا قبل رأوبين، بالرغم ان رأوبين كان هو الابن الكبير البكر؟ نرجع كده مرة تانية، بس خليه هنبقى نرجع له تاني، لملوك الاول اصحاح 4 عشان نلمح بعض النقط اللي بيوقفنا فيها الكتاب المقدس. أخبار أيام 4 عدد 21. بعد ما ذكر يعبيس كشخصية رائعة ربنا اداها اللي سألته، بالرغم ان يعبيس ده لم يكن له وعد ولا عهد ولا قسم، بالرغم ان يعبيس ده لم يكن من الملوك ولا من الانبياء ولا من الكهنة، لكن قدر يصلي صلاة قدام ربنا ليتك تباركني وتوسه تخومه وتكون يدك معي. فأتاه الله بما سأل. في المقابل يرينا بردك شخصية من نفس الست، ست يهوذا. كان مفروض ان ليه وعد، وكان مفروض ان من نسله يأتي المسيح، لكن فقد كل ده. في عدد 21 اخبار ايام الاول، عدد 21، بنو شيلة ابن يهوذا عير ابو ليكا ولاد ابو مريشة وعشائر بيت عامر فالبر من بيت اشبع ويوقيم اهل كربية ويؤاس وصروفهم اصحاب مؤاد. ده ربنا ايضا موت اخواته اللي كان ليهم وعود لانهم فسدوا بسبب الخيانة اللي خانوها ربنا واخطأوا. فاخبار ايام 5 عدد 1 ورينا ليه الناس بتخرج من خطة الله. الخطية هي الشيء الوحيد اللي لما الانسان بيعمله وبيصر عليه ده اللي بيخرجه من خطة ربنا. لكن اشخاص عملوا الخطية وتابوا رجعوا تاني لخطة الله، زي نشوف سمار وزي نشوف بتشبع، زي ربنا غفر لهم. لكن في ناس عملوا الخطية واصروا عليها فخرجوا من خطة الله. كان من ضمنهم يكلمنا عن رؤوبين. وبنوا رؤوبين بكر اسرائيل. رؤوبين ده كان البكر بحسب الجسد، اول واحد اتولد ليعقوب، لانه هو البكر ولاجل تدنيسه فراش ابيه اعطيت بكوريته لبني يوسف ابن اسرائيل. فلم ينسب بكرا لان يهوذا اعتذ على اخوته ومنه الرئيس، واما البكوريه فليوسف. كان مفروض البركه والبكوريه رايحين لرؤوبين، لكن لانه دنس فراش ابيه وارتكب شهوه اخلاقيه فقد كل شيء. فاعتز يهوذا اللي هو كان نمر 4 عليه، لان منه الرئيس، منه الرئيس يعني يخرج الملوك من صفت يهوذا. كلمة الرئيس يعني الملك، والرئيس الملوك دول كلهم كانوا اشارة في اخر ايام الى شخص المسيح. من يهوذا يخرج الرئيس. اما البكورية فراحت ليوسف، عشان كده يوسف خد ضعفين في الميراث من ابوه، صار له افرايم ومنسى، اتحسبوا بسبطين برغم ان هما من واحد بس اللي هو يوسف. لكن ليه سجلت خطيه رؤوبين؟ وليه الكتاب المقدس اصر انه يذكر هذا العمل القبيح اللي صنعه رؤوبين؟ مش لاجل انه يلطخ اسم رؤوبين، لا، ده عشان يعلمنا درس مهم جدا. ان الخطيه بتعمل في حياه الانسان مش بس مجرد انها بتسيب له ذكريات اليمه في حياته وتسيب له ضمير معذب او ضمير قلقان او ضمير غير مرتاح، لكن الموضوع اكبر من كده، من الذكريات الاليمه وتلطيخ الاسم. ان الخطيه بتخلي الانسان يفقد كل الامتيازات وكل الحقوق اللي ليه. عند الخطيئة ليها نتائج مدمرة جدا في حياة الإنسان. الإنسان اللي ممكن يقول ايه يعني لما اعمل كده دي حاجة بسيطة، لا الموضوع مش ايه يعني، ان في اكتر من تلطيخ الاسم ومن الذكريات الأليمة، هي فقدان المركز، فقدان الحياة، فقدان بركات كتيرة بسبب الخطيئة. عواقب الخطيئة انها لابد انها تترك حياة محطمة للانسان، الانسان فيها بتضيع منه حاجات كتيرة، فضاعت من رؤوبين البركة والبكورية، خلت في واحد تاني يعتز عليه يهوذا، وخلت يوسف ياخد البركة في حياته. هارون اذا كان رؤوبين بيعلمنا ان ما نكسبه في لحظة شهوة هو شيء عابر، ولكن اللي هنفقده، فاللي هنفقده ده هيكون شيء حقيقي ودائم. اللذة اللي بناخدها من الخطية دي حاجة عابرة نتلذذ بها لحظة وتمر وتعدي، ما هياش حاجة دائمة، لكن اللي بنفقده بيبقى فقدان حقيقي ودائم، ودي خطورة الخطية. هارون اللي ربنا اختاره علشان يبقى الكهنوت فيه أو فعلته، لا تتوقع أن تجد القادة المختارين من الله كاملين، لكن لا تدعهم يستمرون في خطيتهم. هارون اللي ربنا اختاره هو نفسه هارون اللي عمل العجل الذهبي لما موسى طلع على الجبل. هارون كان ليه خطايا كثيرة، ده ربنا اختار هارون ودافع عن هارون دفاع شديد جدا. ده قرح وداثان وأبيران لما قالوا كل الجماعة المقدسة اشمعنى هارون هو اللي ياخد الكهنوت، ما كلنا ناخد الكهنوت، ربنا فتح الارض وابتلع قرح وداثان وابيرام وخلى عصا هارون ايه تفرخ. لكن في نفس الوقت هارون ده كان دي ضعفاته الشخصيه، فاختيار الله للانسان مش معنى كده ان الانسان ده كامل، ممكن يكون ليه ضعفاته، ممكن يلوي سقطات وسقطات شنيعة، لكن رحمة الله تتعامل معه وترفعه. نداب ابن هارون اللي قدم نار غريبة على المذبح ودخل خد المجمرة، وبدل ما يسمع كلمة ربنا راح قدم الذبيحة وأصعد المحرقة وأصعد نار بخور بمزاجه كما يرى هو، فأمات الله في القدس برغم انه كان مدعو. كان مدعو ان يكون نائب لله، لكن الموضوع ده خطير جدا، عشان كده ربنا بيقول في القريبين مني انا اتقدس. اذا كان ربنا اختاره ككاهن لكن عمل غلطة في نظره، وإيه يعني لما أقدم بحسب مزاجي؟ لا، لو عايز تقرب لربنا مش بحسب ما أنت شايف، بحسب ما الله عايز. لما تحب أنك تتقرب لواحد وتقول له أنا بحبك، تعمل اللي هو عايزه، مش تعمل اللي أنت عايزه وتقول له أنا بحبك بالطريقة دي ولازم تقبل كده. لو انا بحب واحد بعمل للواحد ده اللي هو عايزه، اللي يفرحه اللي يريحه. في المقابل كان ليه اخ تاني اليعازر، ده اللي خد استلم رئاسة الكهنوت بعد هارون. ربنا قال للموسى طلع هارون على الجبل لانه حيموت، وخلعه الهدوم الكهنوتيه ولبسها لابنه اليعاذر. قورح ده اللي تمرد وقال اشمعنى الكهنوت يروح لهارون، ما احنا كلنا كويسين. فدي ورينا التاريخ قد ايه التمرد على اراده الله واختيار الله مصير الانسان الى الفناء. فالتمرد على القادة المعينين من الله هو تمرد على الله نفسه. لكن العاذر اللي الله بيختاره وثبته ده أفضل مثال للشعب. يشوع ابن نون اللي دخل الشعب إلى أرض الراحة وإلى أرض الموعد، رغم ان كانت جواه مخاوف كتيره، لكن ربنا ظهر له وقال له لا تخف لاني معك. فتعلم ان الشجاعه الحقيقيه هي من الله، من معيته مع الله، من وجود الله في حياته. قال له كما كنت مع موسى اكون معك، لا اتركك ولا اهملك، تشدد وتشجع. التاريخ بيقول لنا كده ان وجود الله ومعيه الله معانا هو اللي بيدي للإنسان قوة حقيقية في حياته. شاول بذكره في صح 8. شاول بالرغم ان هو اختير اول ملك وكان يعني الشعب فرحان به وابتدى بداية رائعة جدا مع الله بالتضاع، لكن كانت مشكلة شاول العناد وعدم طاعته لصوت ربنا. شاول كانت مشكلته انه ماشي بمخه بمزاجه زي ما هو شايف زي ما ربنا شايف. فصموئيل قال له هو ذا الاستماع افضل من تقديم ذبيحة. ربنا عايز النفس اللي تسمعه وتطوعه، مش اللي بيشتغل بمزاجه او عايش بمزاجه او بحسب ما هو يرى. يمثل من يقولون أنهم يتبعون الله ولكنهم لا يعيشون بمقتضى هذا القانون. كان في موقف حلو بينه وبين داود لما داود قال له أنا أروح أقتل جلياد ده اللي بيعير صفوف الله الحي. شاول قال له روح ربنا إيه معاك. طب أنت بتقول له ربنا معاك، طب ما تاخده معاك أنت يعني، وهما اسهل الكلمه الواحد يقولها. طب لما انت عارف ان ربنا هيكون معاه ما خدتش انت ربنا معاك ليه ورحت؟ فوقت كتير احنا نقدر نوعظ كويس او ندي ارشادات كويسه، لكن بنعجز ان احنا نعيش اللي بنقوله. لما انت عارف ان سر النصره في معيته مع ربنا، طب انت ما حرصتش على انك تكون مع ربنا ليه؟ راح لجأ للجان وللتوابع وابتدى يغلط غلطات كبيرة جدا. ياما ناس بيبددوا المواهب اللي ربنا منحها لهم، ياخدوا العطايا اللي ربنا اداها لهم ويبددوها لانهم ممشوش مع ربنا. ياما ربنا ادى ناس كتيرة امكانيات زي ما ادى شاول، لكن الناس ما حافظتش على الامكانيات دهيت لان ما كانش عندها روح الطاعة. حتى الكتاب لما جه يوصف شاول كان بيقول ان عظمة شاول اللي عجبت الشعب ان شاول كان ايه طويل، وطويل في حتة معينة. كان شاول طويل منين؟ من الكتف الى الرأس، يعني رقبته كانت طويلة. ده اللي عجب الشعب فيه. فهي كانت رقبته طويلة لكن رقبته عمرها ما تعلمت انها تنحني وتقول للربنا حاضر. فكتير الامكانيات اللي ربنا ادهلنا ما بنعرفش نعيشها ونطوعها ونخضع ليها ونقول للربنا حاضر. ليكن لي كقولك زي ما قالت العذراء. اخر شخصية بيذكرها لنا كانت شخصية يونسان ابن شاول. يونسان ده اللي كان مفروض انه يبقى هو الملك، لكن يونسان في شخصيته كانت شخصية رائعة جدا، احب داود اللي هياخد منه الملك، لدرجة شاول قال له شتمه، قال له ازاي تحب داود، داود ده جاي لخزك والخزي بيت ابيك وانت بتحبهولي يا خبتك. لكن كان مبدأ يونسان مبدأ رائع بالظبط زي يوحنا المعمدان اللي بص للمسيح كده وقال ينبغي ان هذا يزيد وانا انقص. دي كانت روعة يونسان، كان بالظبط حاسس انه صديق العريس، وصديق العريس يفرح للعريس. فعشان كده الاصدقاء الاوفياء يفكرون في الاخرين وليس في انفسهم فحسب. كانش بيفكر في نفسه، لكن خرج من دايرة نفسه، كان كل تركيزه مركز على داود، حتى لو كان هو هيخسر حاجات كتيرة. بردك في مواقف رائعة كده في الإصحاحات التسعة الأولانيين، في أخبار أيام إصحاح 5 عدد 18 يذكر لنا مواقف رائعة كده نتعلم منها دروس. وهو بيتكلم عن توزيع الأسباط الـ 12 على أرض الموعد، بيقول يا بنو رأوبين والجاديين ونصف سبط منسى، سبطين ونص دول خدوا شرق نهر الأردن، بني البأس كانوا ببابرة حرب وناس أقوياء جدا، رجال يحملون التروس والترس والسيف ويشدون القوس، بتمرنين على الحرب كويس قوي، ومتعلمون القتال 44,700 و60 من الخارجين في الجيش، جيش قوي جدا مكون من 60 ونص، كانوا يقدروا يملكوا الارض بقوتهم، لكن لان كان لسه فيهم كلمة ربنا شغالة شوفوا عملوا ايه، وعملوا حربا مع الهاجريين وبتور ودفيش ويؤداب، فانتصروا عليهم، فدفع ليدهم الهاجريين وكل من معهم، لأنهم برغم من قوتهم وإحساسهم وتمرنهم وخبرتهم ومواهبهم في القتال ما اعتمدوش على نفسهم، لكن عملوا ايه؟ صرخوا إلى الله في القتال فاستجاب لهم لأنهم اتكلوا عليه. موقف رائع جدا، كان ممكن دول يتكلوا على خبرتهم وتدريبهم الرائع وعددهم الكبير وقدرتهم الحربية، لكن بالرغم من الإمكانيات اللي عندهم كان اتكالهم مش على قوتهم لكن اتكالهم على ربنا. درس بيوريه لنا التاريخ انك حتى لو عندك موهبة وحتى لو عندك علم وحتى لو عندك قدرة حتى لو عندك امكانيات حتى لو عندك ذكاء ما تتكلش على ده، اصرخ لربنا وخد الامكانيات اللي عندك بالرغم من احساسك بكثرتها وحطها في ايدين ربنا، لان بالرغم ممكن بالرغم من كثرة الامكانيات انك تنهزم، فما تتكلش على الامكانيات لكن اتكل على الله. وده كان سبب نصرتهم الاساسي اللي حركهم. في إصحاح 6 بيذكر لنا رجال الكهنوت اخبار ايام اصحاح 6 بيذكر لنا رجال الكهنوت من اول هارون اول واحد اختاره لحد ايام السبي. حب برضك انكم يبقى عندكم خلفيه عن اسماء الكهنه اللي خدموا ربنا. يقول في اصحاح 6 من عدد 1: بنو لاوي جرشون وقهات ومراري. ست لاوي ده اللي كانوا بيخدموا ربنا. وبنو قهات، ربنا اختار قهات ده اللي منه نسبه يبقوا كهنه. عمران وبصار وحبرون وعبائيل وبنو عمران هارون وموسى ومريم. وبعدين من هارون خد ربنا اليعاذر، وإليعاذر ولد فنحاس، وفنحاس ولد أبي شوع، ومنه أخيطوب وصادوق، دول اللي كانوا في أيام داود النبي كان رؤساء كهنة مشهورين، وقفوا ساندوا داود وربنا باركهم، ساندوا داود حتى وأبشالوم كان قايم عليه. فعدد 10 يقول: ويوحنان ولد عذريا وهو الذي كهن في البيت الذي بناه سليمان. اول رئيس كهنة يخدم في الهيكل المبني من حجارة. كل اللي فاتوا دول كانوا بيخدموا في خيمة الاجتماع، لكن يوحنان ابن عذريا ده اللي اتبنى في زمنه الهيكل الاول ايام سليمان. واخر رئيس كهنة كان موجود في الهيكل لحد ما تخرب الهيكل ايام سبي بابل، نلاقيه في عدد 15: ويهوذا صار في سبي الرب، يهوذا واورشليم بيد نبوخذ مصر. شوفوا قد ايه كان دقيق عزرا انه يذكر رؤساء الكهنة بتسلسلهم. دول بني قهات، لكن في اولاد تانيين للاوي، دول اللي داود نظمهم في العمل في خدمه الهيكل. في قسم منهم صاروا بوابين، بوابين يعني يمسكوا الابواب يحفظوا الدخول والخروج، ينظموا عمليه الدخول والخروج للشعب. وفي اللي بيشيلوا تابوت وبيشيلوا الانيه، وفي اللي بيحتطبوا حطب، وفي اللي بينظموا الخدمه والعمل جوه الهيكل. كل دول نظمهم داود ورتبهم. لان مريم كانت نبيه عشان كده ذكرها، رغم انه ما كانش بيذكر اسامي اغلب البنات. فصح 6 عدد 48 يقول: وإخوتهم اللاويين مقامون لكل خدمة مسكن بيت الله، وأما هارون وبنوه فكانوا يوقدون على مسبح المحرقة وعلى مسبح البخور مع كل عمل قدس الأقداس والتكفير عن إسرائيل حسب كل ما أمر به موسى عبد الله. يتكلم عن تنظيمه لخدمة الهيكل. أصل خدمة الهيكل محتاجة إلى جهد، ومحتاجة لناس كتيرة تخدم. الكلام ده ينطبق على حياتنا حاليا. الكنيسة محتاجة لناس كتيرة تشتغل في الخدمة، مش الكل يبقى كهنة، مش الكل يبقوا وعاظ، لكن الكنيسة محتاجة حد ينظم الدخول والخروج، ينظم الأدوات، ينظم الأماكن، ينظف حد يعتني بأدوات الخدمة، حد يعتني بالترتيب وبالتنظيم. بدأ أصل الحاجات دي مش مهمة، أي حد يقدر يعملها. لا، حاجات دي كان ليها دور رئيسي جدا في العبادة في الهيكل، وكانت منظمة لأعلى درجة. كل واحد حتى لو بيعمل عمل بسيط، حتى لو بيشيل حطب يجيبه علشان المسبح الحطب ده يولعه بيه، ده هو بيشارك في العبادة، بيشارك في الخدمة. محتاجين لكل واحد يعمل حاجة في الكنيسة، مش يجي متفرج، مش يجي ينتقد. وانت بتعمل حاجة في الكنيسة انت بتساعد على العبادة، عشان الناس لما تيجي يبقى فكرها منظم مرتب، تقدر انها تصلي، تقدر انها ما تنشغلش بشيء اخر. فانت بتقدم عبادة لربنا وبتساعد الاخرين ان هم يقدموا عبادة ايضا لله، وده امر يفرح قلب ربنا. كل واحد يسأل نفسه انا ايه دوري، مش دور كل واحد انه يمسك الميكروفون ويتكلم او يعمل عمل واضح وظاهر. ده خدمة البوابين والمرنمين والنفيئم، خدمة الناس البسيطة دي كل واحد منهم بيساعد نفسه، بيساعد الآخرين انهم يركزوا في ربنا، يركزوا في حضور ربنا، ان الشعب كله يتمتع بهذا الحضور. حدش كان يقول وانا مالي، في عليا ان انا جيت. طب انت جيت عملت ايه؟ قابلت ربنا ورفعت قلبك لربنا وساعدت اللي حواليك ان هم يرفعوا قلبهم لربنا، ولا جيت عطلت اللي حواليك على انهم يكلموا ربنا؟ كانت العبادة في ازهى حالتها ايام داود، لانه نظم كل شيء، الكل بيشترك في خدمة التسبيح وفي خدمة الذبائح وفي خدمة التنظيم، فاستطاعوا ان هم يتمتعوا بحضور الله. عشان كده كان الشعب قريب من ربنا. كل ما يتصل بالعبادة كان يجب ان يعد ويصان، حتى يستطيع كل الشعب ان هم يوجهوا افكارهم وقلوبهم ناحية ربنا. فنقدر ان احنا نقدم عبادة لله ونساعد الاخرين ان هم يقدموا عبادة لربنا. موضوع العبادة ده شيء مهم جدا. ما العبادة ربنا مش مجرد الدقائق اللي انت بتيجي تحضرها. عبادتك لربنا مش مجرد انك تيجي ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا عشر دقائق، ولا تقف ناحية الباب، ولا تبص قدام الصورة كده وخلاص وتمشي. ده العبادة دي ينبغي انها تبقى اهم حاجة في حياتك، ديها المركز الاول في حياتك. بتيجي مهيئ نفسك للعبادة، وتساعد على الآخرين أيضا إن هم يقدموا حاجة لربنا، يشعروا بحضور ربنا. العبادة في معناها إنك تتمتع بحضور الله وتمتع الآخرين بهذا الحضور. أنت الناس تيجي بدل ما تقول أنا شفت فلان وقابلت فلانة ووقفت مع فلانة، تقول إحنا قابلنا النهاردة ربنا. كنيستنا محتاجة ان الناس كلها اللي تيجي تخش تشعر بحضور الله. عشان كده محتاجة التنظيم، ما محتاجة المجهود كل واحد. مش كتر خيري جيت ربع ساعة ولا نص ساعة ديني جيت وخلاص. موضوع مش كده. ايه اللي انت بتقدمه في عبادتك تجاه الله؟ لما كان الشعب مشغول بعبادة الله من كل قلبه كانت الحالة الروحية لهذا الشعب مرتفعة جدا، وكان الشعب منتصر. لما العبادة بقت شكلية وفقدت أهميتها، شعب ضاع وسلم إلى السبي. عشان كده مفروض أسأل نفسي وكل واحد يسأل نفسه، عبادتي لربنا بتشغل إيه في حياتي؟ دقايق معدودة بقدمها لربنا، ولا هي فعلا أهم حاجة بتشغلني في حياتي؟ علاقتي بالله وعلاقة الآخرين بالله، بساعد الآخرين إن هم يقربوا من ربنا، إحساسنا بحضور الله وده العبادة الحقيقية، مش المنظر اللي احنا بنشوفه بنتفرج على بعض، مش مجرد الشكليات أو الممارسات، لكن كل واحد فينا يخرج وهو شاعر ان ربنا كان حاضر وموجود، ويخرج ومعاه هذا الحضور، حضور الله يصاحبه حتى في خروجه من هذا المكان، عشان يبقى حضور ربنا دايم في حياتنا في بيوتنا في مجتمعاتنا. شيء رائع جدا اتنظم في حياة الشعب، عشان كده كان حياة الشعب قريبة من الله. تعالوا نقف نصلي ونطلب حضور ربنا، وان ربنا يهيئ قلب كل واحد منا انه يبقى له دور في انه يتمتع بحضور الله في العبادة، وايضا يهيئ للاخرين فرصة ان هم يشعروا بحضور ربنا، بدل ما عمال نشغل اللي جنبي بالكلمة ولا بتعليق ولا بخروج ودخول. تعالوا نساعد بعض ان احنا نتمتع بحضور الله. تفضلوا نصلي. كان واحد امين.